ويكفيها فضيلة أنها خصت من بين سائر الشجر بأن جعلت مثلا للمؤمن. طبعا فيما تقدم ما يدل على أنواع فضائل وميزات وخصائص النخلة، كثبات الأصل وارتفاع الفرع، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فمن صفاتها ثبات الأصل ثم ارتفاع الفرع، ثم إنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك وصفت بالبركة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤخذ منها شيء إلا نفع، يعني كل ما في النخلة ينفع. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما شبه المؤمن بالنخلة فلا شك أنه يريد تنبيهنا إلى أوجه الشبه بين المؤمن المطيع لله الذي قامت في قلبه ورسخت كلمة لا إله إلا الله وانغرست في صدره وأخذت تثمر الثمار اليانعة والخير المتنوع وبين النخلة. لا شك أن تتبع أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة والحرص على معرفة ذلك والفقه في هذا الأمر شأن جدير بالاهتمام والعناية لعظم فائدته وكثرة منافعه. والله سبحانه وتعالى قد أرشد في كتابه إلى فهم هذا عندما مثل المؤمن بها وذكر بعض أوجه الشبه بها، يعني أمر اهتم به الله تعالى واهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بأن نبحث ونتفكر في أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. ففي القرآن بيّن تعالى في قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. العلماء حاولوا كثيرا أن يتمعنوا في ذلك وأن يستنبطوا ويستخرجوا أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة، وهذا منتشر في كثير من الكتب كما في كتاب مفتاح دار السعادة وإعلام الموقعين كلاهما لابن القيم، وكما في تفسير البغوي وفي فتح الباري وزاد المسير وتفسير محاسن التأويل ونحو ذلك، أفردوا فصولا وتكلموا على أوجه الشبه بين المؤمن الموحد وبين النخلة. ممن حاول استخراج وجمع هذه الأوجه الدكتور عبد الرزاق ابن العلامة الكبير الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، له كتاب تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة، تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة، واجتهد أن يستخرج ما أمكن من وجوه المماثلة والمشابهة بين المؤمن وبين النخلة. قال حفظه الله تعالى من هذه الأوجه: أولا أن النخلة من حيث التركيب لا بد لها من عروق وساق وفروع، عروق يعني الجذر الذي يضرب في الأرض، عروق تمثل أساس البنيان، عروق وساق وفروع وورق وثمر، كذلك شجرة الإيمان لا بد لها من أصل وفرع وثمر، فأصلها الإيمان بالأصول الستة المعروفة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، فهذا هو الأصل، الأصل هي قضايا الإيه أو أركان الإيمان الستة، فهي شبهت بإيه بجذر النخلة، فروع الجذر الضاربة في أعماق الأرض لتثبت كل هذا الكيان، فبدون هذا الأساس يتهاوى هذا البنيان، فأصلها هو الإيمان الستة المعروفة، الإيمان بالأصول الستة المعروفة، أما فرعها فالأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة، أما ثمرتها فكل خير يحصله المؤمن وكل سعادة يجنيها في الدنيا والآخرة. عن طاووس قال: مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة توحيد، وساقها وورقها كذا، وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع فيه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ أي جذر راسخ، وأصل عرق راسخ وأصل قائم، وفرع عال. وكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأبدان. تصديق بالقلب هو الجذر، وقول باللسان وهو الساق، وعمل بالأبدان وهو الثمرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب. وهذا أهم ركن من أركان هذا المثل، أصلها ثابت لأن هذا الأساس كالبنيان. هل واحد لو بيبني عمار أو مبنى كبيرا، برجا كبيرا، لا شك أنه إيه؟ يهتم أساسا بالإيه؟ أولا ببناء الأساس، لأن البناء لو ارتفع على غير أساس فإنه يتهاوى. فكذلك أهم شيء في هذا التشبيه هو قوله تعالى: أصلها ثابت، وهو الإيمان والتوحيد. يقول ابن القيم: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. الوجه الثاني: أن النخلة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها. النخلة حتى تبقى حية لابد من الماء، فهي لا تحيا ولا تنمو إلا إذا سقيت بالماء. فإذا حبس عنها الماء ذبلت، وإذا قطع عنها تماما ماتت، فلا حياة لها بدونه. وهكذا الشأن في المؤمن، لا يحيا الحياة الحقيقية ولا تستقيم له حياته إلا بسقي من نوع خاص، وهو سقي قلبه بالوحي. سقي قلبه بالوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بما يحيي الله الأرض بعد موتها؟ بالماء. فكذلك الوحي يحيي قلب الإيمان في قلب المؤمن، فهو الذي يسقيه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو الوحي. فشجرة الإيمان في قلب المؤمن كالنخلة، لابد لها من سقي ينميها ويسقيها. وهذه الشجرة لا تسقى بالماء، شجرة الإيمان، لكنها تسقى بنوع خاص من السقي، وهو الوحي، كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الوحي روحا، روحا لأنه سبب الحياة كالروح للبدن. يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن الكريم، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره، الوحي بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لأن حياة القلوب الحقيقية إنما تكون به، وبدونه فإن الإنسان يكون ميتا ولو كان بين الناس من الأحياء. وهذه المعاني لا يفقهها إلا أهل الإيمان وإلا أهل التوحيد، تماما كما بينا الأسبوع الماضي في الكلام حول قضية أن الأخبث نجاسة في الوجود على الإطلاق هي نجاسة الشرك، وهذه الخباثة وهذه النجاسة لا يطهرها إلا أقوى مطهر في الوجود وهو التوحيد، لا إله إلا الله. فهذه المعاني وهذه المفاهيم لا يستوعبها ولا يعقلها إلا المؤمن، هو الذي يحس بذلك، أما الكافر فلا يعترف أصلا بأن في قلبه هذه النجاسة. كذلك أيضا هنا الكافر يرى في صورة الحي غاديا ورائحة، لكنها حياة تشبه حياة البهائم التي لا عقل لها، لأن الله أتاه العقل فعطله. أهم وظيفة العقل هي الاهتداء به إلى التوحيد وإلى طاعة الله عز وجل وتوحيد. فلما عطل استعمل عقله في كل شيء إلا في الوظيفة التي أعطاه الله العقل والقلب والبصيرة من أجلها، وهي التفكر في آيات الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. فهذا موجود فيه علامات الحياة الفسيولوجية، قلبه يدق يتنفس يتحرك ينمو، كل علامات ومظاهر الحياة موجودة، الحياة الحسية. أما قلبه حيث الإيمان فميت، لأنه خواء من هذه الروح، خواء من لا إله إلا الله، فبدن بلا روح. لو أن جسد خرجت منه الروح هل ينتفع بهذا البدن؟ ميت. فكذلك الكافر إذا لم يوجد في قلبه التوحيد ولم توجد شجرة التوحيد وتسقى بالوحي فإن هذا يكون ميتا. هذا ما تيسر من الكلام في هذه القضية المهمة، وهي الأمر الذي عظمه القرآن الكريم حينما ضرب هذا المثل، وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فسر المثل القرآني بتشبيه المؤمن بالنخلة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.